الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والمصنف حفظه الله المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال المؤلف حفظه الله المبيت بمزدلفة، قال بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويخرج الحجاج بعد وقوفهم بعرفة في هدوء وسكينة، وهذا التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول لهم بعد خروج من عرفة السكينة السكينة، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، بل أكثر المسلمين إلا من رحم الله ترى الصخب وارتفاع الأصوات وصوت السيارات، وكأن الأمر يعني في حرب أو فرار من أمر خطير. فينبغي أن يكون على جميع المسلمين السكينة، وأن يلزم كل السائقين السكينة في سيرهم والهدوء، وأن يكون خروجهم بخشوع وتضرع إلى الله عز وجل شكرا له على أداء هذا الركن العظيم وهو وقوف بعرفة، تضرعا إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم. كذلك تجنب أذية المسلمين، وخاصة عند الإفاضة من عرفة فإن الناس يزدحمون، فالأمر يحتاج إلى صبر وتحمل واحتساب، وأن لا يؤذي بعضهم بعضا. قال فإذا وصلوا إلى مزدلفة نزلوا بها، وعليهم أن يتحققوا من وصولهم إلى مزدلفة. وهذا يعرف إما بالحدود والعلامات التي وضعت، فإن أول ما يصادف القادم من عرفة بداية مزدلفة، هناك لوحات كبيرة ضخمة كتب عليها بداية مزدلفة، فعليهم أن يتحققوا من الدخول خلف هذه اللوحات. وكثيرا ما يأتينا في السنوات الماضية أن بعض الحجاج يقول بت في مكان، ثم لما أصبحنا تبين أنه ليس بيننا وبين الدخول بمزدلفة إلا أمتار، يعني ما بينه وبين الدخول بمزدلفة إلا أمتار. فعليهم أن يتثبتوا من وجود هذه اللوحات، وأن يكون مبيتهم بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب حتى الصباح، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه كانوا معه على هذا الأمر، وإنما رخص للعجزة كما يأتي في يعني كلام الشيخ. من التفريط أن يبيت الحجاج خارج مزدلفة، وأما إذا صادفهم الزحام وما وصلوا إلى مزدلفة إلا في وقت متأخر من الليل، فيبيتوا ما بقي لهم من الليل، ولا يضرهم ما حصل من التأخير وما مضى من الوقت من الليل إذا كانوا في الطريق. والمصنف حفظه الله أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يلقط له الحصى إلا بعد صلاته من مزدلفة إلى منى. أول ما يعمله الحاج بعد نزوله إلى مزدلفة هو أداء صلاة المغرب، خاصة صلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة بادر إلى الأذان، أمر مؤذنه أن يؤذن، ثم أقيمت الصلاة، ثم صلى بالناس، ثم بعد ذلك حطوا رحالهم. ولهذا قال العلماء السنة أن يبادر إلى الصلاة قبل أن يحط الرحل، ثم يحطوا رحالهم ويصلوا صلاة العشاء. يصلون هذه السنة يصلون صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولكن المغرب كما هو معلوم لا تقصر وإنما هي على هيئتها، فإن القصر للرباعية، القصر للرباعية، وهذه الصلوات الخمس منها ما يجمع ويقصر، وهي صلاة العصر، صلاة الظهر وصلاة العصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر وهي صلاة المغرب، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر وهي صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر لا تقصر ولا تجمع مع غيرها، وأما المغرب فإنه لا يقصر ولكن يجمع مع غيره مع العشاء، وأما الظهر والعصر والعشاء فإن هذه الصلوات الثلاث الرباعية تقصر وتجمع، فالظهر يجمع مع العصر والعشاء يجمع مع المغرب. ثم نبه الشيخ على أنه من الخطأ التقاط الحصى والانشغال به، فإن هذا ليس هو المقصود من المبيت في مزدلفة، حتى إن بعض الحجاج في أذهانهم أن المقصود بالمبيت في مزدلفة هو أخذ الحصى، ولهذا بعضهم يقول أخذنا الحصى ومشينا، وبعضهم يقول أنا وكلت من يأخذ لي الحصى من مزدلفة. ليس المقصود بأخذ الحصى، بل إن الحصى حتى لو نسيه من مزدلفة جاز له أن يأخذه من منى، لكن قال العلماء السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط له الحصى بعد أن انصرف من مزدلفة في ذهابه إلى منى، قالوا حتى يكون أول ما يبادر إليه عند دخوله منى هو رمي جمرة العقبة، لأن تحية منى رمي جمرة العقبة، فلا ينشغل بأخذ الحصى، والصحيح أنه لا يأخذ إلا 7 حصيات لرمي جمرة العقبة فقط، ولا يأخذ غيرها من الحصى، وأما بقية الحصى فيأخذه من منى. فينبغي التنبه للمقصود بالمبيت في مزدلفة، وأنه واجب من واجبات الحج، وليس هو المقصود التقاط الحصى، وإنما المقصود هو المبيت والتقاط الحصى بعد ذلك، وهذا الحصى سواء أخذه من مزدلفة أو من طريقه بعد يعني مغادرة مزدلفة، ولكن الناس اليوم في السيارات يصعب عليهم الوقوف، فلو أخذوا الحصى من مزدلفة فلا بأس. والمصنف حفظه الله يبيت الحجاج ليلة يوم النحر لمزدلفة حتى الصباح، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. ثم نبه المؤلف حفظه الله أن الحجاج يبيتون هذه الليلة وهم بمزدلفة حتى الصباح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب من واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه عليه دم، وأما من خرج بعد منتصف الليل وقبل الفجر فإن أهل العلم يقولون إذا بات معظم الليل له حكم المبيت، لكنه فرط في السنة، فإن السنة أن يبيت إلى آخر الليل وأن يصلي الفجر بمزدلفة، ثم يدعو بعد صلاة الفجر وينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. أما إذا انصرف قبل منتصف الليل فإنه قد فرط في هذا النسك، فعليه أن يجبر ذلك بدم. كذلك من دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل لا يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة ولا أن يرمي جمرة العقبة، لأن أول وقت للرمي وللإفاضة هو بعد الانصراف من مزدلفة، وأول ما يمكن الانصراف وأول وقت يمكن الانصراف منه من مزدلفة مع تأدية الواجب هو بعد منتصف الليل، فلا يكون الطواف ولا الرمي لجمرة العقبة لا يكون إلا بعد منتصف الليل، ولو أخاه بعد الفجر فكان هذا أفضل وأحسن. ثم نبه الشيخ على أن هذه الليلة ليس فيها عبادة مخصوصة، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء أنه نام في مزدلفة حتى نقل عنه أنه لم يقم تلك الليلة، ولكن العلماء قالوا لم يقم تلك الليلة القيام الطويل، وأما وتره عليه الصلاة والسلام وما اعتاده أن يصليه في الليالي فإنه يصلى في تلك الليلة، ولهذا يشرع الوتر، ومن كان له ورد يصلي في كل ليلة فليصلي في تلك الليلة، ولكن ليس لها عبادة مخصوصة يعني كما يظن البعض. قال المصنف حفظه الله: وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جابر الطويل. وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويرفع يديه للإجماع على ذلك، كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة والمشعر الحرام مزدلفة، لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم. ثم بعد طلوع الفجر يشرع له الدعاء والتضرع لله عز وجل، والسنة أن يصلى الفجر في أول وقتها حتى يكون هناك متسع للدعاء والذكر، ثم ينتظر حتى يسفر، وذلك بأن يرى ضوء النهار قبل طلوع الشمس فيدفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالدعاء عند المشعر الحرام سنة، ومن لم يتمكن من ذلك فليدعو في مزدلفة، فإن مزدلفة كلها مشعر. ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما نقل ذلك الإمام الطحاوي، وأن هذه من مواطن يعني رفع اليدين في الدعاء. ثم نبه الشيخ على أن المشعر الحرام مزدلفة لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها خارج من الحرم. فمزدلفة مشعر وحرم، وعرفة مشعر وليست بحرم، ومنها مشعر وحرم، يعني أنه تؤدى فيها المشاعر وهي من الحرم. نعم. قال المصنف حفظه الله: وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم بذلك، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه البخاري ومسلم. ثم نبه الشيخ على أنه للضعف والعجزة وكبار السن أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة وللعجزة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، وكذا من كان مرافقا للضعفة والعجزة وليس معهم من يقوم على خدمتهم فحكمه حكمهم. وأما أن يسير جميع الحجاج ويتعجلوا فإن هذا خلاف السنة، وأما من كان معهم يقوم على خدمتهم فحكمه حكمهم. ولهذا يحسن لأصحاب الحملات أن يقدموا بعض الباصات التي فيها العجز والضعف بحسب حالهم، ويؤخروا بعض الباصات للقادرين على البقاء حتى يصيبوا بذلك السنة. وعليهم أن لا يتعجلوا في الدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر، لأن هذا نسك، وينبغي للسائقين أن يحرصوا على مصلحة الحجاج الذين دفعوا أموالهم وهم يريدون كمال الأجر، فعليهم أن يعينهم على هذا الأمر. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قل السائل: أحسن الله إليكم، كيف يجاب عمن يزعم أن أعمال الحج غير معقولة المعنى؟ غير معقولة في عقله، وأما عند العقلاء فإنهم يرضون بشرع الله، وكل ما قدره وكل ما شرعه الله لعباده فإن أهل العقول يقبلونه ويعتقدون أن لهم في ذلك المصلحة، والعقول ضعيفة عن إدراك حكمة الله، مع أن الحكمة في الحج ظاهرة، فإن فيه إظهار لطاعة الله ولعبادة الله عز وجل، وهذا أمر مجرب يعرفه المسلمون بتجربة، أنهم إذا رجعوا إلى الحج رجعوا وقد زادوا إيمانا وقويت صلتهم بربهم، وكم من تائب تاب في الحج